تسيبنا يا حبيبنا؟ ليه تسيبنا يا حبيبنا؟ ليه الظلال ما بينتهي وليه الشجاع الفوق جبيننا رسم خطوط ما بتنمحي؟ ليه تسيبنا يا حبيبنا؟ ليه تسيبنا؟ ليه تسيبنا يا حبيبنا؟ ليه تسيبنا؟ كان حرام تحرمني حتى الابتسام، مش كان حرام حرام تحرمني حتى الابتسام، لو عتاب اشتاق وافرح بالملام، تحرمني منك لو عتاب اشتاق وافرح بالملام، حرام اجيك بالشوق وعود بالهجر منك والخصام ليه؟ ليه تسيبنا يا حبيبنا؟ ليه تسيبنا؟ ليه تسيبنا يا حبيبنا؟ خليني أتعذب أتعذب براي، خليني أتعذب، خليني أتعذب أتعذب براي، خليني أتعذب، الله يا محطم محطم الهوى، جفني المسهد جفني المسهد بالدموع بالدموع، رويت رويت مرتوى، اعتاد على طعم السهاد واعتاد على طول النوى، ليه؟ ليه تسيبنا يا حبيبنا؟ ليه تسيبنا يا حبيبنا؟ ليه تسيبنا؟ إحساس ما تزعل إحساس ما تزعل وريني إحساس ما تزعل إحساس ما تزعل أنا قلبي قاسى واحتمل قاسى واحتمل أنا قلبي قاسى واحتمل قاسى واحتمل عللت بالآمال سنين عللت بالآمال سنين واصبح مقيد بالأمل لكنه يسألني الحنين كل يوم كل يوم يا هالعمل ليه تسيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا حبيبنا ليه تسيبنا يا حبيبنا لبنا الماء بينسجن وليه الشقا ألف جبيننا رسم خطوط ما تمحي ليه تسيبنا يا حبيبنا ليه تسيبنا ليه يا حبيبنا